وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الليلة السابقة ما يختلف به عدد الطلاق، وأن الحر يملك 3 طلقات، وأن العبد يملك أو القن يملك 2 طلقات فقط، وأن الرجل إذا قال لزوجته كل الطلاق أو أعرض الطلاق أو عدد الحصى أو غير ذلك من العبارات فبما نحكم عليه. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في الاستثناء، الاستثناء كأن يقول طلقت زوجتي فلانة 3 طلقات إلا 2، أو إلا 1. فبما يكون الاستثناء؟ هل يكون بالنصف فأقل، أو يكون بأكثر من النصف؟ على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والاستثناء من الثاني، من الثاني مأخوذ من ثني رأس البعير إذا أعيد إلى الوراء، فرأس البعير يكون متجها إلى الأمام، فإذا ثناه الإنسان وثنى الرقبة اتجه الرأس إلى الوراء. فالإنسان قال 3 طلقات ثم استثنى، أي أخرج ما يمكن أن يدخل، أخرج باستثنائه ما يمكن أن يدخل في الحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الاستثناء في الطلاق. ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف أقل. قلنا لغة الاستثناء من الثاني، من الثاني مأخوذ من ثاني رأس الجمل، فرأس البعير يكون إلى الأمام، إذا ثني اتجه إلى الخلف. وإخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما قام مقامها، حضر القوم فأقول إلا محمد إلا علي فأستثني. فالاستثناء من الثاني مأخوذ من ثاني رأس البعير إذا أعيد إلى الخلف، وهو في الاصطلاح أن يخرج من الجملة ما لولا الاستثناء لدخل. أقول حضر القوم، أفهم أن الجميع حضروا، لكن عندما أقول إلا محمد فأفهم من هذا أنهم جميعا حضروا عدا محمد فلم يحضر بعد. نعم. ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف أقل من عدد الطلقات. ويقول العلماء بأن الاستثناء يمنع من الدخول ما لولا الاستثناء لا دخل، يمنع من الدخول ما لولا الاستثناء لا دخل. ومثلت بأنه حضر القوم إلا علي، فلو قلت حضر القوم وسكت أفهم من هذا أنهم حضروا جميعا، فإذا قلت إلا علي فأفهم من هذا أنني استثنيت عليا من الدخول. نعم. من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. يقولون الاستثناء ما دون النصف، أما ما كان أكثر من النصف فلا. طلقتك ثلاثا إلا اثنتين، لا. طلقتك ثلاثا إلا واحدة، ثبت اثنتان. فالاستثناء يكون بالنصف فأقل، ولا يكون بأكثر من النصف. من عدد الطلاق وعدد المطلقات ويصح منه، أي من الزوج يصح من الزوج أقل. لأن الطلاق يكون من الزوج، فالزوج هو الذي ينكح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والزوج هو الذي يطلق، الطلاق لمن أخذ بالساق. فيصح من الزوج أن يطلق وأن يستثني في طلاقه، أو يستثني في مطلقاته، إما أن يقول ثلاثا إلا واحدة فاستثنى أقل من النصف، وإما أن يقول أربعكن إلا ليلى، وثلاثكن إلا زينب. فإما أن يستثني في عدد الطلقات، وإما أن يستثني في عين المطلقات، ولا بد أن يكون الاستثناء مباشرا ثلاثا إلا واحدة. لكن لو قال ثلاثا وبعد العشاء قال إلا واحدة، نقول لا، لا يمكن. لو قال ثلاثكن ثم بعد العشاء قال إلا زينب، قلنا لا، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، وإلا لم ينفع. إلا إذا اتصل حكما، يعني مثلا أنه قال طلقت ثلاثا ثم أصابه سعال، واستمر السعال دقائق، فبعد أن انتهى من السعال قال إلا واحدة، ثلاثة كنا، وبعد أن انتهى من السعال قال إلا زينب. فإذا اتصل حقيقة يعني على طول، أو حكما يعني أصابه ما يمنع المباشرة وهو أمر شرعي، فيقبل استثناءه، وإلا فإنه لا ينفع. ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف أقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات. استثناء النصف أقل، ثلاث إلا واحدة يثبت اثنتين، طلقتك طلقتين إلا واحدة يثبت طلقة، لكن طلقتك ثلاثا إلا اثنتين لا، لأنها أزيد من النصف. وفي عدد المطلقات، زوجاتي وعددهن ثلاث كذا إلا فلانة، فهذا ينفع في عدد الطلقات وفي عدد المطلقات، لأن الاستثناء إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، من نفس المتكلم. أما لو قال مثلا طلقت فلانة ثلاث طلقات، فقام شخص آخر وقال إلا واحدة، ما نفع، لابد نفس المتكلم هو الذي يستثني. نعم. فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر. لا يصح أن يقول طلقتك ثلاثا إلا ثلاثة، طلقتك اثنتين إلا اثنتين، طلقتك واحدة إلا واحدة لا يصح، بل يكون الاستثناء في النصف أو أقل من النصف. نعم. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، أنت طالق طلقتين، ماذا استثنى؟ استثنى النصف إلا واحدة، فاثنين ناقص واحد كم يكون الباقي؟ واحد. فطلقتك اثنتين إلا واحدة وقعت واحدة. نعم. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أبان المستثنى، أبان بمعنى أوضح بيّن أظهر، فهو كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد، فاستثنى واحدة فهي غير مرادة والمراد واحدة، استثنى من النساء زينب، استثنى منهن ليلى دعت هند، فهي غير مرادة وغير مقصودة بالطلاق. نعم. أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. نعم. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون. إنني براء، أتبرأ من جميع ما تعبدون إلا الذي فطرني. تبرأ من جميع من يعبد إلا الله عز وجل، إلا الذي فطرني. الآية الأخرى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كم بقي؟ بقي 950، بقي 950 عاما يدعوهم فيها. فإن المستثنى غير مقصود، إنني براء مما تعبدون. لو سكت لقال إنسان حتى تبرأ من جميع من يعبد والله هو المستحق للعبادة، لكن قال إلا الذي فطرني. نعم. يريد به البراءة من غير الله عز وجل. نعم. وإن قال أنت طالق 3 إلا واحدة، أنت طالق 3، واحدة اثنتين 3. طيب الطلاق هذا محرم ولا صحيح؟ ويقع محرم، لأنه مر بنا أن الطلاق أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون سنة وأحيانا يكون مباح وأحيانا يكون محرم. متى يكون محرم؟ إذا طلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو طلقها 3 دفعة واحدة. وإذا والسنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. ويكون الطلاق واجبا متى؟ واجبا عند يكون المضرة من قبل الزوجة. متى يكون واجبا؟ في حالة الترك الواجب، في حالة ترك كالصلاة وما غير ذلك، في حالة الإيلاء. إذا تمت مدة الإيلاء ولم يفي، فإذا تمت 4 أشهر نطلب منه الرجوع، إذا أبى نقول طلق، إذا لم يطلق فالقاضي يقوم بإنهاء القضية بالوجه الشرعي رضي أو لم يرضى. قلنا لابد أن يكون الرضا في عمل في الطلاق، لكن أحيانا لا يلزم الرضا إذا كان هناك مصلحة ورأى القاضي إيقاع الطلاق لوجود ما يوجب ذلك. فإذا آلا، معنى آلا قلنا آلا ما معناها؟ أن يحلف أن يحلف أن لا يقرب مدة أربعة أشهر. فإذا تم من حقه الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إذا انتهى الأربعة فنقول له إما أن تعفي وإما أن تطلق. قال لا، لا أعفي ولا أطلق. فيقوم القاضي إنهاء الوضع. نعم. وإن قال أنت طالق ثلاثة إلا واحدة فطلقتان لما سبق، لأنه استثنى أقل من النصف، واستثناء النصف فأقل جائز. نعم. وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة. يقول الموفق رحمه الله من العلماء بأن الاستثناء من الاستثناء لا يصح، لكن هنا قال لو قال أو إن قال إلا طلقتين إلا واحدة، إلا واحدة، وش معنى هذا؟ وش ثبت عندنا؟ شوف العبارة، قال أنت طالق ثلاثة إلا طلقتين إلا واحدة، فهو استثنى من المستثنى، فلما قال ثلاثا إلا اثنتين كم بقي؟ استثنى من الثنتين اللتين استثناهما واحدة، فأوقع الطلاق، ارتفع العدد إلى اثنتين. لكن الموفق رحمه الله يقول الاستثناء من الاستثناء لا يصح، ويقول العلماء إنه لا يتم إلا في هذه المسألة، لا يتم الاستثناء من الاستثناء إلا في هذه المسألة. نعم. وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، لأن استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاثة. نعم. ويقع ثنتان. نعم. وإن قال ثلاثا ثلاثا إلا ثلاثا لا ما يقع. نعم. وقعت ثلاثا. وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا اثنتين، قال ثلاثا إلا اثن أو إلا اثنتين وقعت ثلاث. نعم. وإن استثنى بقلبه من عدد من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق، قال النساء طوالق ونوى بقلبه أن يخرج فلانا منهن، جاز ذلك لأنهن يعتبرن، أو لأن المطلقات يعتبرن نساء له. لكن لو قال ثلاث كنا أو أربع كنا طوالق ونوى بقلبه لا يطلقن جميعا، لأن العبارة صريحة بأنه أراد الثلاث، والعبارة صريحة بأنه أراد الأربع. لكن لو قال نسائي نقول هذه صحيح، نساء كلهن نساء، ونوى بقلبه أن يخرج منهن واحدة أو يخرج منهن اثنتين فعلى ما نوى. أما لو قال أربع كنا وهن أربع ونوى بقلبه لا تنفع النية، ثلاث كنا ونوى بقلبه لا تنفع النية. نعم. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء، صح الاستثناء، فلا على نسائي كذا ثم نوى بقلبه إلا ليلى إلا هن إلا فاطمة صح الاستثناء. لكن لو قال أربع كنا ثلاث كنا الاثنتان وما عنده إلا ثنتين ونوى بقلبه لا تنفع النية، لأن الصريح أقوى منها. نعم. فلا تطلق. نعم. لأن قوله فلا تطلق اللي هي نواها أو استثناها بقلبه ونوى استثناءها ولم يصرح به. نعم. فلا تطلق لأن قوله نساء طوالق عام يجوز التعبير به، يجوز التعبير به. فمثلا أنا عندي ثلاث أقول نسائي وأنا ما أقصد إلا هند وليلى، أنا عندي أربع فأقول نسائي وأنا ما أقصد إلا حفصة ومريم ودعت، أما ليلى فلا أقصدها، فهذا الأسلوب أسلوب صحيح لا غبار عليه. نعم. لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. سائغ في كلام العرب. نعم. دون عدد الطلقات. نعم. فإذا قال هي طالق ثلاثة ونوى إلا واحدة دون الثلاثة. دون عدد الطلقات. فإذا قال زوجتي فلانة طالق ثلاثة ونوى بقلبه إلا واحدة، نقول لا، ما دمت قلت، ما دمت أنك قلت ثلاثا فنوقع عليك الثلاث ما لم تصرح بالاستثناء، فالنية في قلبك لا تنفع. نعم. فإذا قال هي طالق ثلاثة ونوى إلا واحدة وقع الثلاث، وقعت الثلاث، لأنه لم يصرح بالاستثناء وإنما نواه بقلبه فقط. نعم. لأن العدد نص فيما يتناوله، لأن العدد ثلاث اثنتين واحدة نص فيما يتناوله. نعم. فلا يرتفع بالنية. فلا يرتفع العدد بالنية، يعني ثلاث ما نرفع منها واحدة لأن الرجل نوى بقلبه، اثنتين نرفع واحدة لأنه نوى، فما دام حدد ثلاث نقول ثلاث، اثنتين اثنتين، إلا إذا صرح بالاستثناء فنحن نخرج بهذه العبارة، أي بعبارة الاستثناء، ما لولا الاستثناء لدخل. نعم. لأن اللفظ أقوى من النية. لأن اللفظ ثلاثة اثنتين واحدة أقوى من النية. نعم. وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع. لو قال نسائي الأربع، نسائي الثلاث طوالق واستثنى بقلبه واحدة لا ينفع، لأننا نقول صرحت بالعدد بأنك تريد إيقاع الحكم على الأربع، بأنك تقصد إيقاع الحكم على الثلاث، لا بد أن تتلفظ بالمستثنات، أما بقاؤها في النية فلا ينفع. نعم. وإن قال لزوجاته أربع كنا إلا فلانة طوالق، أربع كنا إلا فلانة، يعني صرح بالمستثنات نفعه ذلك. نعم. صح الاستثناء فلا تطلق المستثنات لأنها خرجت، قال أربع كنا، هو عنده ليلى وفاطمة وهند ودعت، قال إلا ليلى إلا هند، فتخرج من الحكم بالاستثناء. نعم. لخروجها منهن بالاستثناء. نعم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، فإذا قال أنت طالق ثلاثة وبعد ساعة قال إلا طلقتين، إلا طلقة، إلا كذا، نقول لا، لكن لا بد أن يكون أو لو قال أربع كنا ثم بعد صلاة العشاء قال إلا هن، لا، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ليأخذ حكمه. نعم. لأن غير المتصل يقتدي رفع ما وقع بالأول. نعم. والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل. لا، والطلاق لأنه يقول علل هنا، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، لأن غير المتصل، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. فمعنى الآن لو قلت حضر القوم إلا زيد، فأنا بينت أنهم حضروا ثم رفعت الحكم عن زيد لعدم حضوره ومشاركته في المجيء، لكن لو قال أربع كنا طوالق وسكت وقع عليهن الطلاق لا يستطيع بعد ذلك أن يرفع شيئا وقع، أليس كذلك؟ لو قال أربع كنا أو ثلاث كنا نقول وقع الطلاق ولا ما وقع؟ وقع، وقع على هن وعلى ليلى وعلى دعب وعلى فاطمة. طيب بعد ساعة قال إلا هن، يمكن نرفع عنها الطلاق بعد وقوعه عليها؟ لا، لا يمكن. لو قال هي طالق ثلاثة ثم بعد ساعة قال إلا اثنتين، لا يمكن، لأنه وقعت عليها الثلاث. وإذا وقع الشيء أو وقع الطلاق فلا يمكن رفعه. لما أقول حضر القوم أثبت أنهم جميعا حضروا، فلما أقول إلا زيد أرفع عنه الحضور، لم يحضر. لكن لما أقول أربع كنا أوقعت الطلاق على الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ليس كذلك؟ وقع أو لا وقع؟ طيب ما دام أنه قد وقع، هل يستطيع أحد أيا كان أن يرفع هذا الطلاق الذي وقع؟ له فالاستثناء لا بد أن يكون متصلا، أما إذا كان منفصلا فلا ينفع، لأن الطلاق قد وقع، وإذا وقع فلا يمكن رفعه إلا إذا اتصل حكما، بمعنى أن الرجل قال أربع كنا طوالق ويريد أن يقول إلا ليلى، أصابه سعال، أراد أن يشرب شربة ماء لأجل أن تزيل ما في حلقه، فلما أصبح قادرا على الكلام قال إلا ليلى، نقول استثناء في محله. نعم. والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، عرفنا معنى والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، عرفنا أو لا؟ لأن الاستثناء يرفع الحكم، الاستثناء يرفع الحكم، وهذا طلاق، فما دام وقع على الجميع فلا يمكن أن نرفعه لأنه ليس بيد الإنسان. نعم. فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله. فإن الاتصال يجعل الاتصال أربع كنا إلا ليلى، طالق ثلاثة إلا واحدة، فإن الاتصال يجعل اللفظ كله جملة واحدة. فلما قال أربع كنا إلا ليلى كأنه قال هند ودعد وليلى، هند ودعد مثلا وفاطمة، وليلى أصلا لم، مدام استثناها كأنه لم يأتي بذكرها في الطلاق، ولو وقع الطلاق عليها لا ما أمكن رفعه. نعم. فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظا، ويكفي الاتصال لفظا، يعني بعد ما يقول أربع كنا إلا ليلى، ثلاثا إلا اثنتين، ثلاثا إلا واحدة. نعم. أو حكمة كانقطاع لأجل أن يتنفس، فالرجل من شدة التعثر ومن شدة ما أصابه من انفعال قال أربع كنا، ثم بعد ذلك أراد يتنفس وقال إلا ليلى، إلا هن، إلا دعد، إلا فاطمة، إلا زينب، واستثنى واحدة، فهو أراد أن يتنفس، فهذا لا يعتبر انقطاعا. نعم. أو حكما كانقطاع بتنفس أو سعال ونهبه، تنفس أو سعال. نعم. ولو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه، فلو بطل. انفصل الكلام، يعني قال أربع كنا ثم سأله سائل قال بعت كذا، قال نعم بعت، اشتريت كذا، نعم اشتريت، ثم بعد ذلك قال إلا فاطمة، نقول لا، ما دام تكلمت في الوسط كلاما خارجا عن هذه الدائرة التي نحن حولها، وهي موضوع الطلاق فلا ينفع. فإذا تكلم بكلام خارجا عن الأمر فلا يمكن، لكن لو سعل لو تنفس جاز ذلك. نعم. ولو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم. نعم. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، النية بأن ينوي. لكن لو تكلم وقال أربع كنا طوالق وناوي يطلق الأربع كلها، ثم في لحظة قال إلا فاطمة، ثم في لحظة قال إلا وما نوى استرجاعها، وإنما كان ناوي يطلق الأربع جميعا، قال أنت طالق ثلاثة، ولم يقل ولم ينوي إلا اثنتين، وإنما نواها بعد ذلك، فهذه النية لا اعتبار لها في الحكم. فلا بد أن تكون النية مصاحبة للكلام لأجل أن يكون لها مفعولها. نعم. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. لا بد أن ينوي قبل انتهاء كلامه، لكن لو نوى بعد الانتهاء قال